السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال رحمه الله فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله. وما زال المصنف رحمه الله يضرب أمثلة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا الفصل يطول بنا لأن المصنف ضرب أمثلة كثيرة، لكن نحن لا نكل ولا نمل طالما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه هي الحياة. قالوا من هذه الأمثلة قوله: ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. هذا حديث حقا من جوامع الكلم. هذا حديث رواه الطبراني ومن حديث أبي أمامة البهري، أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الحديث الصحيحة، والله أعلى وأعلم. قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع يضع لنا ضوابط متى تتكلم متى تسكت. متى تتكلم؟ عند الغنيمة، عندما يكون كلامك غنيمة، عندما يكون كلامك فوز. متى تسكت؟ إذا كان السكوت فيه سلامة لك، إذا كان السكوت فيه سلامة لك. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. ولا بد للعبد أن يتنبه لفقه اللسان. والمعنى: ما هو الأصل في اللسان؟ هل الأصل الكلام أو الأصل عدم الكلام؟ هل الأصل السكوت أو الأصل الكلام؟ والمعنى: إن اختلط على العبد مسألة، هل يتكلم فيها أو لا يتكلم فيها؟ أو اختلط عليه الكلام، هل يقول هذا الكلام أو لا يقول هذا الكلام؟ الأصل يرجع إليه، فإن كان الأصل الكلام تكلم، وإن كان الأصل السكوت سكت، حتى يتيقن من أن هذا الكلام فيه خير فيه غنيمة، وإلا فيسكت. ودليل ذلك وبرهانه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأصل في اللسان السكوت، أو أن الأصل في الكلام أو في الأصل الإنسان السكوت، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للكلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالاشتراط لجواز الأمر دل على أن خلافه هو الأصل. الاشتراط لجواز الأمر دل على أن خلافه الأصل، إذ لا يجوز إلا بشرط الخيرية. واللسان خطره خطر وأمره أمر. فهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يخبره نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر اللسان، قال: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال: فكلتك أمك يا معاذ. وفكلتك يعني فقدتك أمك، وليس هذا بمعنى الدعاء على معاذ رضي الله عنه أرضاه بالموت، ولكن هذه كلمة مما درجت على لسان العرب ولا يقصد معناها. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، في رواية على مناخرهم في النار إلا حصر، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الذي تبذره بلسانك يحفظ في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما غبت اللسان، فاللسان أمره خطير، أمره خطير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كفى به شرا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم، أو إن المرء يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها دالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. سبحان رب العظيم. فبكلمة كان الدخول في الإسلام والنجاة من النار. فليكن أول ما تدعوه لي شهادة أن لا إله إلا الله. وبكلمة قد يخرج المرء من الإسلام ويخلد في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللسان ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون عليه مدار النجاة ومدار الهلاك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا. والكلمة سبع واللسان سبع، إن أطلقته أكلك، أكلت أهلكك. فنسأل الله العفو والسلام. وأخطر أدواء اللسان الغيبة والنميمة. لذلك سنتكلم عن الغيبة والنميمة بشيء من التبسط، ولن نوسع في الباب لأن هذا ليس باب، لكن المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. فالغيبة من الكبائر وكذلك النميمة، ذنبان لا يكثرهما لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طواف ولا جهاد ولا أي شيء، لا يكثرهما إلا أن تتحلل من المظالم. مسألة عظيمة، مسألة خطيرة. والغيبة كلمة، ويصدق فيها قول الحق تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن قبل أن نتكلم عن الغيبة، ما هي الغيبة؟ لأن الناس قد يخطئون في الغيبة، قد يخطئون في معنى الغيبة. فما هي الغيبة؟ الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغيبة. قالوا وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كانت فيه؟ قال فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، أن تتكلم على أخيك بكلام هو فيه، أن تتكلم على أخيك بكلام هو فيه. ليس لأن الكلام الذي تتكلم به حق لا يعد جرم، بل هي من أكبر الكبائر كما سيأتي، من أكبر الكبائر. قالوا وإن لم تكن فيه؟ قال فقد بهته، يعني ظلمته. غيبة وزيادة، غيبة وزيادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الربا ثلاث وسبعون حوبا، يعني بابا. الربا ثلاث وسبعون حوبا، وإن أدناه أقله مثل أن يأتي الرجل أمة، نسأل الله عفو السلام، نسأل الله عفو السلام، نسأل الله يعصمنا، مثل أن يأتي الرجل أمه. وإن أرب الربا أن يستطيل الرجل في أرض أخي، في أرض أخيه. سبحان ربي العظيم. والله هذا حديث مرعب، هذا حديث مرعب. الربا 73 حوبا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، يجني بأمه. اسمع، وأرب الربا، أرب الربا يعني أعلاه، أعلاه هو أن تغتال أخاك، أن تتوسع في أرضه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتنهش في أرضه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر مرعب وأمر مخزي. أما سمعت قوله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لذلك روى الخرائطي في مساوئ الأخلاق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يخدم بعضهم بعضا في السفر، يخدم بعضهم بعضا في السفر. انظر، وكان هناك رجل يخدم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. الشاهد أراد أن يوقظاه للطعام فقال إنه لنؤوم، يعني كثير النوم، فأيقظه فقال له اذهب هل أصنع الطعام؟ قال لم أصنع. قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتدن لنا. الإدان يعني الغموس، يعني حاجة تأكلها مع الخبز. قالوا اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتدم لنا. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ارجع لهما وأخبرهما أنهما قد ائتدنا، خلاص أخذوا الإدان بتاعهم. فلما أخبر الرجل أبا بكر وعمر بهذا النبأ تعجبا، فذهب مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طلبنا منك الإدام فأخبرت أننا قد ائتدنا، كيف ذلك؟ قال أكلتما لحم أخيكما آنفا، أكلتما لحم أخيكما آنفا. سبحان رب العظيم. ثم قال إني لأبصر لحمه بين أسنانكما. فمتخيل ده قالوا إنه لنؤم فقط، ده من أبو بكر وعمر. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يتكلم في عبد أخيه فقال له تخلل، يعني سلك سنانك من اللحم، من لحم أخيه الذي أكلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر مخزي، أمر خطير. انظر، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، تقول لرسول الله حسبك من صفية إنها هكذا، وأشارت بيدها على أنها قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أنت متصور؟ ماء البحر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني لا تنجسه نجاسات الدنيا كلها. سبحان رب العظيم. هذه الكلمة التي لم تنطق بها، لقد أشارت فقط لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشد عذاب القبر من الغيبة والبول، شد عذاب القبر من الغيبة والبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا. لكن ننبه، على الرغم من خطورة الغيبة، إلى أن الغيبة تنقسم إلى قسمين، قسم محرم وهذا هو الأصل. ما فائدة أن أقول أن هذا هو الأصل أو غير ذلك؟ فائدة هذا أنك إذا علمت أن هذا هو الأصل سكت ولا تتكلم إلا بيقين الجواز. فالأصل في الغيبة الحرمة وأنها كبيرة من الكبائر، لكن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا نصوا على أن الغيبة تباح في ستة مواطن، الموطن الأول أو جمعها أهل العلم فقالوا القطح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه ست مواطن، الموطن الأول فيها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو إلى القاضي وإلى غيرهما ممن له الولاية أو قدرة على إنصافه، ممن له الولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، يقول فلان ظلمني بكذا، فيرفع أمره إلى القاضي أو إلى ولي الأمر الشرعي أو إلى وليه، إلى أبيه مثلا، إلى أمه إن كان يستطيعان، أو مثلا إلى كبير العائلة إن كان يستطيع أن يرد له حقه. وهذا قيد، إن كان يستطيع أن يرد له قيده، وإلا فكان هذا تشهير. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أما التعريف كمثلا الرجل يريد، تقول ذهبت عند فلان، تقول من فلان؟ تقول فلان الأعرج أو فلان الأصلع أو فلان القصير أو فلان البديل ونحو ذلك. كل هذا ليس فيه غيبة، بل هذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث كان أهل العلم رضي الله عنهم جميعا منهم من هو مشهور بلقب الأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول. وكان إبراهيم ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم غير معروف لكن مشهور بأنه إسماعيل ابن علي. فكان أحمد وكان يكره أن ينادى إسماعيل ابن إبراهيم، فكان أحمد يقول إسماعيل ابن إبراهيم، وكان الشافعي يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. سبحان ربي العظيم، هذا رجل فقيه رضي الله عنه ورحمه. لكن إذا أطلقت هذه الأسماء كالأصم الأعمش إلى غير ذلك تطلق من باب التعريف لا من باب التنقيص. ودليل ذلك أن الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة ونسيت، قالوا يقال له ذو اليدين، ذو اليدين لأن في يديه طول، لأن في يديه طول. وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه يقال له ذو اليدين. ومن هذه المواطن أيضا التحذير ومحذري، أن يحذر المسلمين من شر، أو يحذر المسلمين من خطر أو نحو ذلك. فمن هذه وجوه، منها مثلا تحذير علماء أهل الجرح والتعديل من الرواة الضعفاء أو الوضاعين أو نحو ذلك. كذلك أيضا تحذير القاضي من أن يكون هذا الراوي غير عدل، أو أن هذا الراوي ليس بمرضي الشهادة، أو شهادته لا تقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا جائز بإجماع المسلمين، بل قد يقال هو واجب حتى لا تسقط الحقوق وحتى لا يدلس في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا منها المشاورة، يأتي رجل مثلا يقول لك أريد أن أصاهر فلان، إن كنت تعلم أنه ليس أهلا أو كنت تعلم أن فيه عيب كذا وكذا وكذا وجب عليك أن تشير، وجب عليك، وإلا فأنت خائن. قال المستشار مؤتمن والدين النصيحة، وليست هذه بالغيبة، وليست هذه بالغيبة. أو مجرد يقول لك أريد أن أشارك فلان وأنت تعلم أنه في المال ليس بجيد، وجب عليك أن تنصح وتقول لا تشارك فلان فإنه تعاملاته المادية فيها شيء من السوء، أو لا صح التعامل معه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه أيضا إذا رأى رجلا يتردد على مبتدع، أو يتردد على من لا يحسن التعلم عنده، فوجب عليه أن يبين بدعته، يقول لا تذهب إلى هذا الرجل، فهو رجل مبتدع، رجل يقمع السنة، رجل يحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رجل منهجه معوج. فهذه ليست مما حرم الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا لو كان في نصح مثلا أنت عند صاحب عمل أو نحو ذلك، وهذا الرجل وهناك رجل يسرقه، كثير من الناس يقول لا أخبر صاحب العمل بأن هذا الرجل يسرقه، لا، هذا كلام خطأ يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ويحب نفسه. هل لو كنت أنت صاحب العمل وكان هناك أحد يسرقه، ترضى أن يعرف الآخرون، أن يعرف الناس أنك تسرق ويتركونك؟ هذا لا صح في حال الأحوال، بل واجب عليك أن تنصح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنك لا تشهر به، أنت تخبر فقط من له السلطة عليه، من له السلطة عليه، حتى لا يكون تشهير، حتى لا يكون تشهير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكل هذه الأدلة ودليل التحذير ونحو ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، أو قوله عليه الصلاة والسلام إذن له بئس أخو العشير، وكذلك قوله لفاطمة بنت قيس لما قالت تقدم لي معاوية وأبو جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرها فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه من على عاتقه. هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من هذه الحالات التي يجوز فيها الغيبة أن يكون المغتاب، أن يكون هذا الرجل الذي اغتيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مجاهرا بفسقه. فهذا الجهر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشد من أن تتكلم عنه بالغيب. فمجاهرته مثلا ببدعته أو بفسقه نسأل الله العفو والسلامة، أو مجاهرته بشرب الخمر ومصادرة الناس وظلم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كبلطجي ونحو ذلك، أو تاجر مخدرات معروف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتقول عنه تاجر المخدرات، فالناس تقول لك قد اغتبت. هذه ليست غيبة، الرجل رجل يعني مشهور وفسقه يعني قد أشهره بنفسه. رجل مثلا يكون عنده بدعة هو يعلم بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا لا غيبة له. لكن انتبه، هذا لا غيبة له في أي شيء، هذا لا غيبة له في الأمر الذي جهر به، هذا لا غيبة له في الأمر الذي جهر به. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان، وذلك أن فيهما نفاق أعلن به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي كانت تظهر السوء في الإسلام، قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة قال لرجمت هذه، لرجمت هذه. من هذه الحالات أيضا أن يكون مستفتن، أن يكون مستفتن يذهب إلى السؤال إلى الاستفتاء ونحو ذلك، يقول مثلا: ظلمني أكي، أكل ميراثي، زوجي يضربني، يقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا. هذا ليس فيه غيبة، بل هذا من باب التظلم، من باب الاستفتاء، يريد أن يعرف حكم الله تعالى في المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لا حرج فيه. فهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها ورضي الله عنهما عنهم جميعا قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل شحيح، فما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: خذي ما في قال لها: خذي ما فيك وولدك بالمعروف، خذي ما فيك ولدك بالمعروف. كذلك أيضا في هذه الحالات الاستعانة بمن له القدرة على إزالة المنكر، فرجل مثلا رأى منكرا فأخبر ولي الأمر بذلك، فهذا ليس غيبة، لأنه أخبر من له القدرة على إزالة المنكر. كذلك أيضا أخبر والده، أو أخبر رجل له سطو عليه بسبب حبه له أو نحو ذلك، أو احتراما له، له أن يستطيع أن يغير منكر، أيضا له أن يخبره بذلك. فزيد بن أرقم رضي الله عنه وارضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فأصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونحن نقول له: أمسس بذر لك، أمسس بذر لك، ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه الخبيثة، ويقصد بالأخرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال زيد بن أرقم: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، يعني أقسم أيمان مغلظة أنه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله، أو كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوا شدة، أن زيد لم يصدق يعني، حتى أنزل الله تبارك وتعالى تصديقي، حتى أنزل الله تبارك وتعالى تصديقي. ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، نسأل الله العفو والسلام. فزيد بن أرقم أراد أن يحذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هؤلاء، وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه الأمراض التي تصيب اللسان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مرض من الخطورة بمكان، ألا وهو النميمة. وكفى بالنميمة خطرا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام قتات، لا يدخل الجنة قتات. لكن ما هي النميمة؟ النميمة ذكر كلام الغير في الغير على سبيل الإيقاع، ذكر كلام الغير في الغير على سبيل الإيقاع. قد يقول قائل لقد نقلت الكلام دون أن أقصد إيقاع، تسمى أيضا نميمة، تسمى أيضا نميمة لأن الوقيعة قد حدثت، ولا يصح بالمسلم أن يكون أحمقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه أن يكون حريصا كل الحرص على الخير. قال ذك نقل كلام الغير في الغير على سبيل الإيقاع. والنميمة أيضا من كبائر الذنوب. قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فوجد فقرأ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. فنسأل الله العفو والسلام ونسأل أن يعصمنا، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. لكن أخي أختي إذا جاءت النمام ماذا تفعلين؟ نقول أنت أحد رجلين، الأول أن تكون سامعا للنميمة، يعني تسمع أن فلان قال عن فلان كذا وأتاك الكلام والكلام ليس موجه لك، فنقول لك وجب عليك أن تنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. في رواية وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردلة. فوجب عليك أن تنكر، وجب عليك أن تنكر وجوبا، وإلا كنت نماما. فالرضا بالفاعل بالفعل كفاعل، فالرضا بالفعل كفاعل. أما إن كنت المتكلم في حقك، إن كنت المتكلم في حقك، فقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أو الغزالي رحمه الله رحمة واسعة أنه يجب عليك ستة أمور. الأمر الأول لا تصدق النمام، لا تصدق النمام، لأن النبي عليه الصلاة لأن هذا الرجل فاسق وشهادته مردودة، هذه الأولى. الأمر الثاني عليك أن تنهاه، لا فاسق وشهادته مقبولة مردودة، لا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، اسمع ختام الآية، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين، نادمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه الأولى لا تصدق ولا تقبل له شهادة وترد شهادته لأنه فاسق. الثانية عليك أن تنهاه وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. عليك أن تنهاه وتنصح، تقول هذا الذي فعلته حرام وهذا الذي فعلته لا يجوز. الأمر الثالث أن تبغضه في الله إلى أن يتوب، عليك أن تبغض فعله، لا أقول الشخص لأن عصوك فقول إني بريء مما تفعلون، تبغض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فتبغض فعله في الله. الأمر الرابع لا تظن، لا تظن بالآخر شرا. قال الله، قال الله تبارك وتعالى إن بعض الظن إثم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن، لا تظن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخامس لا يحملك أو لا تحملك النميمة على أن تتجسس وتتتبع الأخبار أقال ذلك أو لا، لا تفعل ذلك. ونعلم أن هذه الأمور صعيبة على النفس إذا وقعت، لكن هذا ما ينبغي أن تفعله، وهذا هو شرع الله سبحانه جل وعلا، وهذا الذي به تحيا وسط الناس عزيزا كريما، عزيزا كريما، لأنك تعيش بشرع. سادسا لا تحكي النميمة، يعني لا تقول فلان قال لي أن فلان تكلم عليه، وإلا أنت نمام أيضا لأنك نقلت هذه النميمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذلنا كله. وقد ذكر أن بعضهم أتى إلى بعض السلف فقال إن فلان يقول فيك كذا وكذا، فذهب إليه فقال يا هذا إن كان ما قلته حقا يغفر الله لي، وإن كان ما قلته خطأ يغفر الله لك. سبحان ربي العظيم. وقال بعض السلف: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. واعلم أخي أنه لا يسعى بالناس إلا ولد بغي، كما قال أبو موسى الأشعري وورد ذلك عن ابن المبارك رضي الله عنه الله. لا يسعى على الناس، يعني لا يسعى على الناس بالنميمة، وهذا كان مشهور في السلف، لا يسعى على الناس بالنميمة إلا ولد زنا، نسأل الله العفو والسلام، إلا ولد زنا، نسأل الله العفو والسلام. لكن النميمة أيضا منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، والأصل أنها محرمة، والأصل أنها محرمة، ولا يصح لك أن تنم أو تنقل الكلام كالغيبة تماما بتمام إلا بعد ظهور المصلحة ظاهرة، فالأصل أنها كبيرة من الكبائر، لكنها قد تكون واجبة، وذلك عند التحذير من شر واقع على إنسان ما فيخبر بذلك الشر ليحذره. رجل مثلا يقول: فلان سيسرق مالك، فلان يريد أن يوقع الضرر بك، فلان سيفعل بك ويفعل بك يكيد بك إلى غير ذلك، فلان سيفعل كذا ثم يهرب، سيأخذ هذا المال ثم يهرب. نقول: في هذا الحال وجب عليك أن تنقل هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه في بيان جامع مانع متى تصح النميمة، قال: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة. يعني النميمة حرام إن لم يكن فيها مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه فهذا واجب. كذلك هناك نميمة مباحة، وذلك مثل الذي ينم على وجه الإصلاح، هذا يخالف مقصود النميمة، النميمة على سبيل الإفساد، فقد قال بعض السلف: النميمة تفعل ما لا يفعله الساحر، النميمة تفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة أو في شهر. لكن هذا الرجل ينم بين الناس، ينقل الكلام بين الناس ليصلح لائتلاف كلمة المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب من ينم خيرا، يعني يذهب إلى هذا يقول فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، وهذا آخر يقول فلان يقول عنك أنت رجل صالح، أنت رجل طيب، فيك وفيك من صفات الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنفس مع الأسف تتأثر بالكلام، وهذه أيضا من رحمة الله، فكما أنها تتأثر بالكلام الرديء تتأثر بالكلام الطيب، والحمد لله رب العالمين. فالنفس تتأثر بالكلام الرديء وتتأثر أيضا بالكلام الطيب. كذلك أيضا ليس من النميمة أن تخذل أهل البدعة أو تخذل بين جموع الكفرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحرب خدعة، وهذا الذي فعله نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يوم الأحزاب، لما فرق بين الاتفاق بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة، ورد الله تبارك وتعالى كيد الكائدين بهذه الخديعة منه رضي الله عنه وارضاه، فهذا أيضا لا حرج فيه. كذلك أيضا هناك حديث ينبغي علينا أن نتفطن إليه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسمه صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته، قال: فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابن مسعود أنه قال ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتبر ذلك من النميمة. لذلك يحسن في هذا المقام أن ننقل كلام ابن بطال رضي الله عنه رحمه في هذا المقام، قال ابن بطال: وفي هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للرجل أن يخبر أهل الفضل والستر من إخوانه بما يقال فيهم مما لا يليق بهم، ليعرفهم بذلك من يؤذيهم من الناس، وينقصهم، ولا حرج عليه في مقابلته بذلك وتبليغه له، وليس ذلك من باب النميمة. لأن ابن مسعود رضي الله عنه حين أخبر النبي عليه السلام بقول الأنصاري، قول الأنصاري فيه وتجويره له، يعني اتهامه بالظلم والجور في القسمة، لم يقل له أتيت بما لا يجوز ونممت الأنصاري، لم يقل له ذلك. والنميمة حرام، والنميمة حرام، بل رضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وجاوبه بقوله ارحم الله أخي موسى، أو يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وإنما جاز لابن مسعود رضي الله عنه نقل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنصاري في تجويره للنبي عليه الصلاة والسلام استباح إثما جسيما، أو استباح إثما عظيما وركب جرما جسيما، فلم يكن لحديثه حرمة، ولم يكن نقله من باب النميمة. والله تبارك على أعلى وأعلم. لكن نعود إلى مرجعنا، أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ عليه لسانه، وأن الأصل في اللسان السكوت، وأنه لا يتكلم إلا بعد أن يروي. لا حرج أن تستخير، لا حرج أن تستخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكر دائما قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.